توسل توسل أو حديث الأعمى اي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. نفس النص اللي جاء في حديث نعم الزكاة. ايه بس الراوي كان الراوي نعم، بس قصدي اللي كان يتردد عليه عثمان عثمان بن عفان ايه من باب التوضيح يعني. هذا صحيح. بارك الله اي نعم جزاك الله خير. الحديث يعني صحيح هذا. الحديث اصله صحيح، اما الاضافه هي انه عثمان بن عفان طبق الحديث بعد وفاة الرسول ونصح ذاك الرجل انه يفعل. هذا كما قلت لك ضعيف السند منكر المتن. اما اصل القصه انه جاء رجل ضرير النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عذر الله يعافيني، قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت وهو خير لك، قال فدعه. فقال عليه السلام ائت الميضة وتوضأ وصلي لله ركعتين من غير فريضه ثم صلي ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. ففعل الرجل صلى ودعا بهذا الدعاء فرجع بصيرا. هذا صحيح. اما انه عثمان بن حنيفه اللي روى هذا الحديث بيروي للحديث تتمه انه رجل جاء الى عثمان يشكو امره فامره بان يتوسل بهذا التوسل وذلك بعد وفاه الرسول، فهذا منكر.